كيف الأسفل هذا فعل الماضي عرفوا بيتا التاء وقد تدخل على الماضي والمضارع. طيب يا هاورئ إعراب الفعل الماضي مبني على الفتح، الماضي مفتوح أبدا مبني على الفتح إلا أن اتصل به ضمائر الرفع المتحرك سيبنى على السكون. و واو يبنى على الضم. طيب الفعل المضارع ما علامته المميزة؟ علامته المميزة هو معرب دائما، وعلامته المميزة سوف وسين، السين وسوف، وأن يبدأ بأحد أحرف أحد المضارعة وتجمع كلمة ألي. ألي. طيب ما إعراب الفعل المضارع؟ الفعل المضارع معرب مرفوع، معرب مرفوع، فإن دخل عليه الأصل في مرفوع، إن دخل عليه ما الذي يدخل عليه؟ ناصب نصبه، وإن دخل عليه جازم فإن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وإن اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون. طيب الفعل فعل الأمر يا أبا محمد وقبوله يا المخاطب. طيب تعرف إعرابه؟ إعراب تعرف إعراب فعل الأمر اذهب اكتب ادرس قم اسعى إعرابه مجزوم مبني على ما يجزم به مضارع، فإن كان مضارعه صح الآخر مبني على السكون، وإن كان معتل الآخر وإن كان حذف النون الأمثال الخمسة على حذف النون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رحمه الله تعالى نواصل المضارع، والنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود ولا لا ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. إذا المضارع الفعل المضارع قلنا مرفوع معرب مرفوع، فإن دخل عليه ناصب نصبه، وإن دخل عليه جازم جزم. واضح. الآن كيف لي أن أعرف أن هو وجدته قد ذهبت منه أن يذهبان يذهب، هذه ذهاب النون علامة للنصب وعلامة للجزم، كيف أستطيع أن أحكم أنه مجزوم أو منصوب؟ العلامة، العلامة التي قبلها إن كانت علامة النصب وإن كانت علامة الجزم واضح أم غير واضح؟ إذن علي أن أصنع ماذا؟ علي أن أعرف علامات النصب وعلامات الجزم، علامات النصب حتى إذا جاءت هذه العلامة أقول والله هذا إذا نصب، لأنه كل الأحيان تجد حركة، إذا كان صحيح الآخر يذهب لن يذهب تجد فتحة، لكن الأحيان ما تجد شيء، فتبقى على معرفتك على ماذا عرفت العلامة تعلم أنه منصوب أو مجبور، وإن لم تعرف لن تستطيع. فبدأ معك اليوم في نواقص المضارع. قال النواصل 10 أن لن إذن كي، أن لن إذن كي، أن لن إذن كي، أن لن إذن كي، لا مكي ولا ملجحون، هذا الأربعة أن لن إذن كي أربعة، لا مكي ولا ملجحون، كم أصبح ست حتى أن لن إذن كي، لا مكي لا ملجحون حتى، صارت كم؟ سبعة. قال والجواب بالفاء والواو وعو، الجواب بالفاء والواو وعو، هذه حفظة ليس لها سبيل إلا الحفظ. أن لن إذن كي، أن لن إذن كي، لا مكي لا ملجحون حتى الجواب دي فاء والواو وعو، فاء والواو، الجواب بالفاء، الجواب بالواو يعني جواب الطلب، هو طلب ثم تجاوب بالفاء. ادرس فتنجح، ادرس وتنجح، ادرس فتنجح، ادرس وتنجح، ادرس تذكر او تنجح، ماشي؟ نعم. ان لن اذن كي، لا مكي لا ملجحون حتى الجواب بالفاء والواو. اذا هذا النحو. قال الادوات التي ينصب بعدها المضارع 10 أحرف وهي على 3 أقسام، قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب عن مضمر بعد الجواب، وقسم ينصب عن مضمر بعد الوجوب. هذه يعني شرح العثيمين رحمه الله للأجرومية. قال نحن مذهبنا التسهيل، هذا تنصب عن مضمرة، هذا تنصب عن مضمرة وجوبا، هذا جوازا، يعني قد لا يستوعبها الطالب في بداية الطلب، قد لا يستوعبها الطالب وفيها مشقة عليه. فهذا أن العشرة يصبر المضارع وانتهى زين، هذا من العشر ما صبر المضارع. من وجدت أن قبلها أحب أن تدرس، أريد أن تقوم، لن نبرح عليه عاكفين، فإن لم يفعل ولن تفعل، لن يفعلوا، لن نعطف المضارع يفعل، فعل مضارع منصوب على مصلحة فعل، لن يذهب علي، لن نعطف المضارع يذهب، فعل مضارع منصوب على تصبيح الفتحة، منصوب بماذا؟ منصوب بلم. طيب قال القسم الأول الذي يصف فأربعة أحرف، أن لن إذن كي، أن لن إذن كي، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، حرف مصدر هي أن تدخل على ماذا؟ تدخل على الفعل المضارع، فإذا دخلت أن على الفعل المضارع ف أن وما دخلت عليه نضعهن في غربال، نخرجهن مصدرا، يعني الكلمة التي تخرج من مدج أن وما دخلت عليها الكلمة مصدر، وأن تصوم خير، أهو معناها ها؟ صومكم خير لكم، هذه الصوم مصدر، الآب مجيء صوم قيام قعود مصدر. فأن وما دخلت عليه بتأويل مصدر يعني يطلع يخرج منهن مصدر ماشي. فأن مصدرية الحرف مصدر يعني أنها دخلت على فعل مضارع ينسبك أن وما دخلت عليه ينسبكان يندمجان فتكون الكلمة الخارجة منهما يفهمها العرب كأنها مصدر. والمصدر هو التصريف الثالث بالفعل ذهب يذهب ذهابا قام يقوم قياما أكل يأكل أكلا نام ينام نوما واضح. والمصدر من الأسماء فإذا الآن مصدرية ناصبة. ما معنى ناصبة؟ يذهب الطالب إلى المدرسة إذا قلت لن يذهب العفو لا إذا قلت مثلا يدرس زيد إن قلت أن تدرس خير لك أن تدرس ماذا صار الفعل المضارع منصوب يعني كعمل إعرابي تعمل بالفعل المضارع النصب تعمل فيه النصب فهي مصدرية وهي ناصبة يعني أنها إذا دخلت على الفعل المضارع تجعله منصوبا وهي الاستقبال الاستقبال يعني ما معنى الاستقبال الدلالة الزمنية أن الفعل الذي تدخل عليه سيحصل في المستقبل وأن تصوم خير لكم يعني ماذا تصوم بل فيما فرض عليكم في المستقبل خير لكم أن تدرس خير لك خير لك أن تكتب خير لك أن تنتبه خير لك. فإذا مصدرية الدراسة خير لك الكتابة خير لك ناصبة تدرس تكتب تقوم تذهب استقبال أن الفعل أصبحت يعني الفعل المضارع للحال والاستقبال فإذا دخلت عليه أن خلصته للاستقبال أصبح ماذا؟ أصبح تقول الآن يعني محمد يقول ندرس النحو ندرس يعني شنو الآن وفي المستقبل نستمر الفعل لكن إن قال سندرس النحو متى سيحصل هذا الأمر الآن مو الآن بينما سيحصل فكذلك أقول لك وأنا ذاكرة خير لك خلصته إلى معنى ماذا؟ إلى معنى الاستقبال. إذن مصدرية ناصبة للاستقبال هذه أنا. قال ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي أطمع أن يغفر مصدر غفر يغفر مغفرة أطمع بالمغفرة أو أطمع بالغفران وهذا معنى الكلام تطمع بماذا؟ أن يغفر لي بمغفرة ذنوبي بالغفران بغفران ذنوبي أطمع أن يغفر لي فهي يغفر منصوبة ويغفر تفيد ماذا؟ تفيد الاستقبال. قال وقوله وأخاف أن يأكله الذئب أكل يأكل أن يأكل أن يأكله الذئب فإذا تفيد الاستقبال وأخاف أكله من قبل الذئب مصدرية ومنصوبة أليس كذلك؟ طيب قال وقوله إني ليحزنني أنت تذهبوا يحزنني ذهابكم به. وأصلها تذهبون صارت تذهبوا مضارع منصوب على نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة ويفيد الاستقبال كزمن دلالة زمنية يفيد ماذا؟ يفيد الاستقبال. وقوله وأجمعوا أن يجعلوه هي أصلها يجعلونه لكن نصب بحذف النون وأجمعوا أن يجعلوه أجمعوا جعله وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أجمعوا جعله في غيابة الجب ويفيد ماذا؟ الاستقبال كدلالة زمنية. إذن الآن مصدرية ناصبة وتفيد الاستقبال وأحرف أحرف نصب المضارع أن لن إذن كي لام كي لام الجحود حتى الجواب بالفاء والواو معه إذ يعلمها أن ولن وكي ولام كي ولام الجحود حتى الجواب بالفاء والواو معه إذ يعلمها إذن كي حتى تفهم مثلا أن لن إذن كي لا من عند لام الجحود ولا مكي حتى طيب أن حرف ماذا نصب ومصدر استقبال مصدرية وناصبة واستقبال نأخذ النون قال وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال لن نصب واستقبال ظل بقينا ما الذي تغير عندنا تلك الأولى مصدرية وهذه نافية كان ذهب يذهب زيد إلى المدرسة إذا أخذت أمام وضعت أمامها لن صارت نافية صارت نافية وبعد أن كانت مرفوعة صارت مضمومة وبعد أن كانت تدل على الحال والاستقبال خلصتها إلى محل الاستقبال واضحة أم غير واضحة؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال نفي ونصب واستقبال نفي لأن معناها لن معنى النفي والنصب الفعل المضارع الذي يكون مرفوعا فإن دخلت عليه جعلته منصوبا واستقبال الحرف الفاعل يدل على الحال والاستقبال فإن دخلت عليه لن خلصته إلى معنى الاستقبال لن يذهب لن يكتب لن يدرس قال مثاله قوله لن نؤمن لك حتى يرجع لن نؤمن لك نفت الفعل وجعلته منصوبا وخلصته للاستقبال وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح نبرح لن نبرح فعل المضارع منصوب وعلى نصبه الفتحة في آخره عليه جار ومجرور عاكفين عاكفين حال حال كوننا عاكفين حال أو غير شيء حال أم مفعول به نبرح حال كون وقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآن هذان كلاهما فعل مضارع الآن من الأمثلة الخمسة أصلها تنالون تنالون فلما دخلت لن صارت لن تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة وواو الجماعة فاعل وإذن هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله.